Book 2 66 66 ضمائر الملكية 1 Svojilni zaimki ena. أنا ياء الخاص بي. ياس موي. أنا لا أجد مفتاحي. Ne najdem svojega ključa. أنا لا أجد تذكرة سفري. Ne najdem svoje vozovnice. أنت كاف الخاص بك. تي تفوي. هل وجدت مفتاحك؟ سي ناشو سوي كلوتش. هل وجدت تذكرة سفرك؟ سي ناشو سوي وزونيتسو. هو هاء الخاص به. اون نيغو. هل تعرف أين مفتاحه؟ Ali veš, kje je njegov ključ? هل تعرف أين تذكرة سفره؟ Ali veš, kje je njegova vozovnica? هي ها الخاص بها. Ona njen. قد ضاعت نقودها. Njenega denarja ni več. وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. In njene kreditne kartice tudi ni več. نحن نا الخاص بنا. Mi naš. جدنا مريض. Naš dedek je bolan. جدتنا بعافية. Naša babica je zdrava. أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن. Vi vaš. أين أبوكم يا أطفال؟ Otroci, kje je vaš oči? أين أمكم يا أطفال؟ Otroci, kje je vaša mami?